لصورة قاتمة من صور التاريخ الإسلامي. فتخيل أن يكون هذا هو مرجع رجل كطه حسين. فلما يكتب طه حسين يكتب ودليله أبو الفرج الأصفهاني. وربما لأنه كان معاصرا لهذه الفترة حتى شوه صورة هارون الرشيد مثلا. لا هو لا هو هارون هو من هو يعني. هارون هو واحد من الذين شوهت صورته كدليل. لكن هو شوهت صورة الجميع العصر. ويتامى الشيوعية الذين يسمون أنفسهم بالعلمانيين. هؤلاء اليتامى ينقلون عن هؤلاء ما نقلوه من من من من من كتب كالكامل المبرد والأغاني لأبو الفرج الأصفهاني. وهذه مصيبة كبيرة أن نأخذ يعني تاريخنا من كتب يعني أدباء يعني ليس عندهم مسألة التحقيق العلمي. يعني حتى المؤرخين أيضا. نعم. يعني أنا نهب بالسادة المشاهدين بأن تكون هذه الحلقة بعد إذن فضلاتكم حلقة أكاديمية أو نخصصها للبحث في التاريخ ونحن نتحدث عن آل البيت في الحلقات القادمة إن شاء الله. توطئة لما سيحدث. نعم. نتحدث عن آل البيت وحولهم ما حولهم من تزوير ومن كذا ومن مبالغات ومن أشياء لا أساس لها من الصحة. ومن فضل الله علينا في هذا البرنامج أن المشاهدين كلهم أهل علم. بل هم علماء وانا اقول انني متعلم وهم علماء. فنحن يعني نفكر معهم بصوت مسموح فيما نفكر فيه عسى ان تكون الافكار يعني سليمه ان شاء الله. جيد بارك الله فيك. حينما نقرا للمؤرخين القفطي مثلا نقرا في تاريخ القفطي ان عمرو بن العاص حرق مكتبه الاسكندريه وهذا لا يتلائم مع اخلاقيات المسلم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الحروب والروايه مكذوبه والقفطي مؤرخ. كيف ياخذ مثلا شاب مثلي او رجل في مثلي الكتب التاريخيه ويعلم هذه الحقيقه أو يعلم غير الحقيقة؟ كيف يتأتى لنا ذلك؟ هو أولا يجب قبل أن ندرس الحوادث أو الأحداث ندرس الشخصيات. لابد من دراسة الشخصية. صحيح. رجل كعمر رضي الله عنه عليه الذي جعل الله الخير في مصر كلها على يديه بعد فضل الله سبحانه وتعالى كان يتهيب أن ينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول مات وهو راض عنه. كيف يوضع في هذا الإطار؟ وياتي كما قلت لك من قبل رجل لم يركع لله ركعه يقول انا لا تعجبني شخصيه عمرو. هي لو اعجبتك نحن نشك في في في في في في في, في, في من اعجبك يعني او لا اعجبك. فتخيل انت ان مثلا احد الكتاب الذين يشار اليهم بالبنان ورجل حقوقي يجب ان يكون يعني يقول الحق. صحيح. يقول ان مثلا يرى ان رجلا كعبد الله بن الزبير من ابوه من امه من هو ابوه الزبير بن عوام احد العشر المبشرين بالجنه. صحيح. جدته صفيه بنت عبد المطلب عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الرسول في الحديث يا صفيه يا عمه رسول الله اعملي لا اغني عنك من الله شيئا. امه اسماء بنت ابي بكر ذات النطاقين. جده لامه ابو بكر الصديق ثاني اثنين اذ هما في الغار. هو نودي بالإمارة يا أمير المؤمنين على مدى 9 سنوات. الحجاز كله كان بايع عبد الله بن الزبير. نعم. سبحان الله 9 سنوات متواصلة. صحيح. وهذا الذي وقف أمام الحجاج ماذا يقول عنه الكاتب؟ هذا مارق. مارق. مارق. اللي مش المارق لأنه خرج على الحجاج. سبحان الله. وانظر على من يخرج. يقول عن الشعبي رضي الله عنه ومن أكبر كبار الفقهاء هو الذين تبعوا في فتنة ابن الأشعث أنهم من المارقين سبحان الله ويدافع عن الحجاج. فإذا عندما يقرأ أبناؤنا هذا الكلام ماذا يصنعون؟ كأني أعرف هذا الكاتب يعني. أنا لا أحب أن أذكر. لما لا نذكر اسمه حتى يحتاط كل مشاهدين الكرام وهم يتناولون. لا هو القضية أنا يعني لا تهمني الأسماء لأن هي قضية. هو لا يتكلم من ذاته. مجموعة فكر منظومة. مجموعة يعني منظومة. بس فيهم من كتب خطأ ثم تراجع. يعني مثلا رحمة الله على أستاذنا خالد محمد خالد. نعم. لما كتب في الأربعينات من هنا نبدأ. وقال أن الشريعة دي فكرة مثالية يعني ما ليست لا تكون في الواقع وأن الإسلام ليس دين ودولة وكذا. الرجل تراجع بعد ذلك لما رد عليه شيخنا الغزالي من هنا نعلم. والرجل تراجع وكما رحمة الله عليه في رجلا صالحا يعني العودة إلى الحق خير من التمادي في البحر. ورجال حول الرسول ولذلك هذا ما شاء الله يعني رجل يعني ولكن له قلم رشيق جميل وكان رجل بكاء موصول بالله سبحانه وتعالى. فأنا أريد أن أقول أن القضية ليست أن أخطئ. هذا الفكر العلماني أن الشريعة فكرة مثالية لها أنصارها ولها الذين يتبعونها. يعني طه حسين حينما تحدث عن شخصيات سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل قال وجهة نظره. طه حسين يأخذ ثقافته من الأغاني الأصفهاني مثلا. حتى لم يجرؤ أبو الفارغ الأصفهاني أن يقول أن إبراهيم وإسماعيل شخصيتان خياليتان. لم يستطع أبو الفارغ. وهو رجل يعني ليس مفترض فيه أن في علم الجرح والتعديل. يعني طيب صحيح. هو مش ليس علم لا, لا, لا, لا ينقل عنه البخاري أو غيره. لا يعني اذا هو مش مكلف. ده رجل اديب يجمع افكار الادباء والشعراء المجانين والشعراء والصعاليك والى اخره حر. لكن ان سبحان الله يقول ان ابراهيم واسماعيل فكره غير يعني غير موجوده. شخصيات خياليه خياليا والقران سبحان الله قال بانتحال الشعر الجاهلي يعني اصاب الامه العربيه والاسلاميه في مقتل في شيئين. لكن لماذا يروج لهذه الكتب تحديدا كتاب الاغاني الاصفهاني ويترجم الى عده لغات ويكون الاصفهاني مؤرخ لهذا العصر الذي نعيش فيه كما منه يؤخذ عنه تلقى؟ انا لا اعتبره مؤرخ طبعا. هو ليس مؤرخ يعني ابن خلدون وكان رجلا مهذبا. نعم هو شيخ المؤرخين صحيح. يعني لما يتكلم عن أبو الفارغ هو لم يكن حادا في كلامه كطبيعة التهذيب. لكن مثلا تجد واحد زي شيخنا الشيخ محمد الغزالي كان حادا عندما نقد هؤلاء حتى وصل به الأمر أنه كان جريء في القول بجراءة غير طبيعية. يعني يتكلم عن يزيد بن معاوية يقول كان لا يصلح أن يكون مدير ناظر مدرسة ابتدائية. وحر شيخ الغزالي لا الرجل ده يجامل ما هو وجه نظره. والعالم إن اجتهد فأخطأ فله أجر. فله أجر. لكن أنا أتكلم عن من يتعمدون الخطأ. واحد متعمد يعني مثلا لما يختزل كل التاريخ الإسلامي ويقول لك لا هي ما كانتش إلا في الخلافة الراشدة وخلصت على كده. يعني الإسلام لم يطبق إلا أثناء الخلافة الراشدة. بموت سيدنا علي الإسلام خلاص. إن الإسلام يطبق إلا في عهد سيدنا عمر. واختزلوه أيضا إلى عمر بن الخطاب. شوف شالوا تاريخ أبي بكر كله. وكأن عثمان لأنه بيعيبوا على أبي بكر يقول لك أصله هو أبو بكر لم يصنع شيئا في العامين الذي تولى فيهم. الله. أبو بكر أولا بس الناس يعني بس احنا نقعد القواعد. صحيح. فنرى ماذا صنع أبو بكر بإنجاز. ماذا صنع عثمان؟ لأنه كل مقتنع عن أن عمر صاحب الأولية لا يختلف عليه هناك. جيد. يعني لطول مدته حتى قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم كأني رأيت كأني أنزع على بدلو بكرة على قليب على بئر. فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين والله يغفر له. يعني جردل أو جردلين دلو أو دلوين يعني. وجاء عمر فما زال ينزع حتى استحالت غربا. ما شاء الله امتلأت مياه. هذا في رؤيا رسول الله ورؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. حتى ضربت الإبل بعطل. اللهم صل على النبي. يعني لدرجة أن المسألة بقى أصبح يعني مبرك إبل و إلى آخره. فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريا. بنص التعبير لأن العرب كانوا يعرفوا كلمة عبقري نسبة إلى وادي عبقر الذي كانت تسكنه الجن فيما يدعي يظنون يعني الهامة ووادي عبقر وسبحان الله. نعم. فأولها العلماء ذنوبا أو ذنوبين قصر خلافة أبي بكر. وجلس عامين تقريبا عامين بالضبط. نعم. وعمر 10 سنوات و6 أشهر. طيب تعال إلى بكر في هذين العامين. أولا أعاد جزيرة العرب كيوم تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. بحروب الردة تستطيع أن تقول أنت بلغة العصر حفظ للفقراء حقوقه. المشوشون يقولون أن عمر بن الخطاب عارض أبا بكر الصديق في حروب الردة. إن عمر لما عارض أبا بكر كان من يعني فهمه من زاوية من زوايا الحديث. أمرت أن أقاتل الناس يا أبا بكر يا خليفة رسول الله. هذا منطق عمر. كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ودمه. فقال يا عمر أكمل إلا بحقها. أكمل في حديث تكمل. قال إلا بحقها. قال وما حق ما حق لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قال الصلاة الزكاة، فاقتنع عمر بدليل. يعني هذا هو نستطيع أن نقول هو لم يعارضها، لكن طرح عليه المسألة. لا من وجهة نظره هو هكذا رآها. نعم يعني هكذا رآها، واقتنع يعني في نهاية المطاف. يعني ودخل أعرابي إلى المدينة بعد حروب الردة، قال فرأيت رجلا طويلا يقبل أبيض يقبل رأس رجل قصير، فقلت من المقبل ومن المقبل؟ قالوا هذا عمر يقبل رأس أبي بكر في نجاحي في حروب الردة، وأنه صمم على إنهاء مرحلة الردة. سبحان الله. وقال أبو بكر قال لو منعونا عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على ما كان فقه أبي بكر. أنا متبع ولست مبتدع، بس طب وقف عند النص جيد، وأنا أؤيد الذين يقفون عند النص إلى الآن. أصل الناس الآن في هجوم. لما اختزل عصر الخلافة الراشدة في عهد عمر دون ما أبو بكر الصديق. أنا أقول الآن بالنسبة للنصوص أنا أؤيد الذين يقفون عند النصوص كي لا نطير في الهواء جميعا. يعني في ناس الآن يعيبوا على إخواننا الذين ينحون ما يسمون بالمنهج الأصولي أو السلفي. أنا أحيي هؤلاء لأن دول مسكين برضو الثوابت، لابد أن يكون لنا أعمدة وإلا هنطير جميعا. كل واحد يجي ما يقول لك انا وسطيه. طب في الاخر خلاص اكتشفنا اي وسطيه هي، يعني بالنسبه للامام يعني في ما احنا انا اروح اقصر وسط يمين واقصر ديننا وسط عظيم. ولكن الذين يعيبون على النصوصيين والاصوليين طالما انه ممسك بالنص بفهم جيد انا احييهم جميعا، لانه لكن النص الحقيقي دونما تدلس او تدلس. لا لا لا انا اتكلم عن النصوص الوارده بالثوابت يعني بالثوابت. فتجد ان الصحابه وهذه عظمه الإسلام وعظمته، وهذه ما نحاجج بها الغرب دايما إن عندنا مرونة. كيف عثمان رضي الله عنه حضر عصر الرسالة وعصر خلافة أبي بكر وخلافة عمر، فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد ضالة الإبل، بعير تايه، ناقة تايها ضايع يعني ملهاش صاحب، ضالة دعوها عليها سقاؤها ولها حافرها حتى يأتي ربها صاحبها. يعني مين هيسرق في عصر المدينة؟ يسرق جمل، وطبعا الجمل ليس عليه لوحة مكتوب عليها ملكي نيويورك، لا يعني ملكي قريش يعني لا مكتوب عليها مش مكتوب، فناقة والنوق كثير. نعم فالنوق كثيرة النوق كثيرة فجاء أبو بكر فكان يترك ضلة الإبل، أنا أعمل زي ما الرسول عمل لغاية ما صاحبها يجدها ياخدها. جاء عمر لا يرد ضلة الإبل، جاء عثمان فرد ضلة الإبل، فعاب عليه الناس يا خليفة يا أمير المؤمنين كيف تصنع ما لم يصنعه لا الرسول ولا الشيخان. قال كانت أمانة، الآن اتسعت الذمم وطالت الأيدي، يبقى بنى قضيته على ايه؟ الواقع الموجود. الواقع الموجود، هذا فقه الواقع الذي فقهه عثمان واقره الفقهاء من بعد، وهذا وهذه عظمه الاسلام في الاجتهاد حتى فيما صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صنع وكانت الامانه موجوده، ابو بكر كان الناس على سابق عهدها، عثمان بدات العاجم يدخله في الاسلام والى اخره، المساله بقت سبحان الله. ولذلك هذا الذي شجع يعني علي بن ابي طالب ان يامر ابا الاسود الدؤلي ان يضع قواعد للغه في قضيه علم النحو. صحيح، لما قال له اذان من الله ورسوله الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين، وقرا ورسوله قد برئ الله من رسوله، فالرجل ذعر فكتب قال ما اجمل النحو الذي نحوت يا ابا الاسود. إذا هذا اجتهاد طيب أيضا من سيدنا علي. ضرورة العصر. ضرورة العصر. ضبط القرار. طيب. فأول شيء أن أبا بكر إحنا بس بنشوف إيه اللي اختزلوا الخلافة أو الشريعة في أيام عمر فقط. لا. أبو بكر قام بحروب الردة. وبعدين حفظ حقوق الفقراء. ما أنت لو ضاعت الزكاة من أين أكل؟ ضاع حق الفقراء. ده نمرة اثنين. نمرة ثلاثة جمع المصحف. ودي مسألة الله أكبر، جمع الدستور، وضع الدستور في عصر الملك مش عارف من مثلا دستور الأمة جمع في عهد عثمان بن عفان. لا ده كتب ككتاب المصحف العثماني. لكن لما وجمع في عهد أبو بكر الصديق جمع. لا لما استحر القتل ب70 من الحفاظ في حروب الردة. نعم. نصح عمر أبا بكر أن يجمع القرآن. قال لا أصنع شيئا لم يفعله رسول الله. قال يا خليفة رسول الله القرآن، القرآن مات الحفاظ. فاستشار أبو بكر من حوله فأيدوا رأي عمر، فجاب السبع القراء وقال يلا يعني، وفي الآخر وأخذوا كتبوا نسخة واحدة، جمعوا نسخة واحدة ووضعوها عند حفصة أم المؤمنين، وظلت إلى أن أخذها عثمان وعمل منها المصحف العثماني الذي الذي في أيدينا الآن بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى أبو بكر شوف يعني حروب الردة حافظ بذلك حقوق الفقراء، وبعدين جمع القرآن، ثم أرسى قواعد الحكم. بمعنى أول خطبة قال إيه؟ وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيك، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. قواعد حقوق خلاص، ده سياسة شرعية. صحيح. ده الكلام ده خطير، ده الكلام ده من الواجب يكتب فيه رسالات وكتب. واحد وضع الدستور، دستور الحاكم. إذن يعني منطق الطاعة أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. خلاص خلاص. وبعدين اللي هو وضع بلهجة الإعلام عندكم رقابة الشعب على الحاكم. جيد. المجلس النيابي. صح ولا لا؟ صحيح. أنا أدوني سليم خلاص سبحان الله. وذلك لما وقف سعد العمر وقال اجلسوا واستمعوا، قال سعد بن أبي وقال لا جلوس ولا استماع. قال لماذا؟ قال لأنك أعطيت كل واحد منا ثوبا وأنت رجل طويل، من أين لك هذا؟ قال أين عبد الله بن عمر؟ قال نعم يا أبتي. قال أجب عمك بأدب، شعيب تتطور على الكبار، اعتداء على الموظف أثناء تأدية عمله، اعتداء على الرأس كيف يعني؟ لا أجب عمك بالحجة. قال إني أعطيت الثوب الذي أخذته من بيت المال لأبي فأكمل به ثوبه، لأن عمر كان رجل طويل ما يكفي ثوب واحد، فأخذ بتاع ابنه. سبحان الله. سعد الآن نجلس ونطيق بس دايت. ويقول هذا للحاكم لأنه كمان يكلمه بأدب. برضو الكلام مع الكبار يجب أن يكون بأدب حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إحنا للأسف حتى مع أولادنا إحنا للأسف لا نجيد حتى الأمر ولا النهي. سلم يا رب. أنت معي فأنت سلم. قديس، أنت ضدي فأنت إبليس. ما هذه المصيبة عند العربي. لا إله إلا الله. لسان حالنا يقول هذا. نعم. لا يا أخي نأخذ ند مع بعض. قال أبو حنيفة رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، فمن رأى غيرنا فله ما رأى ولنا ما رأينا. ثم قال إن مذهبي هو الحديث الصحيح، فإن رأيتم مذهبي يخالف الحديث الصحيح فخذوا الحديث الصحيح ودعوا مذهبي. هذا كلام الكبار، هذا فخر كبار. هو اجتهد قدر استطاعته. أنا اجتهد بس لو عندك حديث أصح من حديثي الحجة كده. ما هي القضية في هذا المنطق؟ طيب. بس ابن أبو بكر له مجموعة من العيد البشرية. كيف تختزل الشريعة؟ أين كان؟ هل سار أبو بكر بغير الشريعة؟ لا. هو كما تفضلتم هو قاعد القواعد، قال إنما أنا متبع ولست مبتدع، وهذا في حد ذاته الشريعة. طبعا. الشريعة أنه متبع. ولو صرنا ولو صار كلنا هكذا لاستقامت أحوالنا. طب في عهد سيدنا عثمان بن عفان. نفس القضية. تعالى أول شيء وضع فقه السياسة الشرعية، لأن عثمان رضي الله عنه 12 عاما في الخلافة وأكثر كان سبحان الله وضع شوية أمور في في في في, في الفقه، أو يعني في الفقه الأساسي فقه الحكم سبحان الله، يعني لا يبليه إنسان. لكن أنا أخذ من فقه عبد الله بن سبأ اليهودي اللي عمل المذاهب الباطلة وأقنع الناس بها ودار يعمل مشاكل، هو ده أخذها على عثمان رضي الله عنه. يقول لك أصل عثمان لم يحضر، كان يعيب عليه في وجهه، أنت لم تحضر صلح الحديبية. هو حضر، والرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل عمر قال يا عمر اذهب فناجز القوم، يعني ناقش القوم، روح وشوف مين أبو سفيان على الكبار معروف بس يعني. نعم. عمر قال يا رسول الله إن بطني من أضعف البطون، بطن عائلة قبيلته، ولكن عثمان أوجهنا وأفضلنا وأعظمنا وأكبرنا قدرا. سبحان الله عمر. سبحان أنا مش الرجل المناسب في الوقت ده. فراح عثمان لمكانته من قريش وهو محرم، فأول ما دخل إلى مكة قالوا تعالى يا عثمان طف واسعى وتحلل اعمل عمرة. قال أنا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا، أنا جئت في مهمة وهو محرم وداخل مكة

ولا ده الحجاج هذا يطرق الباب مشرعا امام اصحاب الفكر المغلوط فضيله الشيخ. لا لا لا لا وبالتالي العلمانيه والمركزيه وهكذا المغلوط يجب ان يكون هناك اصحاب حل وعقد يحيطون بالحكم يرشدون ويرشدون ويترك الدعاة الربانيين المخلصين لكي ياخذوا بايدي الامه الى تاريخهم السليم. هم يقطعون على كل صاحب فكر مستهجن الطريقه الى الحكم. ربنا يهديهم لكن هناك من لا يقطع. يعني الحقيقه مثلا نحن بمثال اهو في قناه الشرع لا احد يقول لنا تكلموا في كذا ولا تتكلموا في كذا. حق دوله الامارات يعني ارشد الله صاحب السمو ربنا يكرم ما شاء الله الدكتور محمد القاسمي. لكنهم قله هم قليل ما هم. المفروض ان تكون الامه كلها هكذا. لكن فيهم الخير. الحجاج جاب واحد اراد ان يقبض على معارض له. فلم يجده فقبض على اخيه قال هذا بجريرة هذا. فلما المراد اصلا لما علم ان اخاه قد قبض عليه جاء قال عندي كتاب من امير المؤمنين ده الحجاج بتوقيف اخيك يعني او بالقبض على اخيك. نعم. قال المعارض ولكن عندي كتاب ورق كتاب من الله عز وجل الا تقبض عليه. قال ما هو؟ ولا تزر وزر أخرى ثم معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. أنت مالك أنت سيد أمام سيدنا يوسف قال إحنا تأخذ أحدنا مكانا. لا لا ما فعش هو اللي أخطأ. قال وإحنا نأخذ الفكرة الأخرى أن آدم أخطأ يوم واحد يشيل الذنب بتاعه أبدا لا أحد يحمل ذنب أحد. سيدنا علي ليس هذا في فكرنا الإسلامي هو موجود في أفكار أخرى لكن بفضل فكرة المخلص والعمل للذنوب بفضل الله فكرة يعني تواقب العقل أن إذا وقع كوب الشاي على ثوبك لا أغسل أنا ثوبي وإذا ارتكبت أنت جرما لا أتحمل أنا أن يقتص مني بس. صحيح. نعم. من المسؤول عن تحريف وتزوير وتدليس التاريخ الإسلامي؟ أول شيء كتب الأدب. سلم يا رب. كتب الادب مليئه وكانها صارت مراجع. واي واحد يفتح كتاب يقول لك ده كتاب يا عمي ده اظن الاغاني 49 جزء. صحيح كبير. كبير 49 مكتبه في حد ذاته. ويزين بعض الناس بها مكتبات لا للقراءه ولكن يعني لانه مجلد جميل كده ومكتوب بعنوان واحد. واخذ ضجه اعلاميه وبروباجندا بشكل غير عادي. لماذا؟ لماذا؟ لما فيه من فكر مدسوس؟ الله يرضى عليك لان هذا يعني دائما يترك المسلمين يخربون من داخلهم. سلم يا بدل هو ما يعمل لك اساطير يبث الفتنه. يبث الفتنه. فتنه فكريه، فتنه ثقافيه، فتنه بين الاخوه وبعض، سبحان الله. يعني اخوه في وطن واحد. يعني من الدين ان يحافظوا على وطنه. صحيح. لا ان يختلفوا. سبحان الله. صحيح. لكن الاستماع الى المغرضين من القوم او من الناس او من الاخر هو الذي يوسع الهوة. لصالح من يتم تزوير التاريخ؟ لا لا يعني الاصفهاني حينما شوه صوره العصر بالكامل عصر امون العصر العباسي كان لصالح من؟ لصالح غير المسلمين طبعا. صالح المسلمين. الله اكبر. سواء الرجل هو مسلم سواء الرجل كان يقصد او لا يقصد هو ضيع حياته العجيب فانه يجمع كل هذا الزخم الغير طبيعي سبحان الله. لكن هو ليس مقصرا وحده. لكن الذين يروجون لما في الكتاب من سقطات وامثاله يعني طبعا. نعم. يعني فالواحد يقرا اذهل عندما يقرا الانسان يجب ان يكون لك نظره في علم الرجال. علم الرجال ده مهم. علم الرجال مهم. صحيح. يعني المؤرخ له شروط محدده. حينما مثلا نقرا في احد كتب التاريخ قد يجد القارئ في كتابنا هذا او مصنفنا ما يستشنعه العقل ولا ترتاح اليه النفس كما يقول الطبر مثلا. بالضبط. وليكن حصيفا فيما يتناول ويعلم ان اديناه على نحو ما ادي الينا. طب لما لا ينص على التزوير الحادث في تاريخه؟ لا ما احنا قلنا انه هو كان بالضبط رجل طيب. يعني يعني باللهجه العاميه يعني يقول لك محمد يا خالد خد المعلومه اهي تمام وانت بقى ان شاء الله انت وايه يعني عقلك انت راجل عاقل معقول هتصدق على الشيخ عمر ولا على الشيخ فلان انه رجل لا يصلي مثلا يعني مثلا ولا طب نفرض محمد خالد طب وغير محمد خالد يصدق او يروج على هذا ما حدث. لا ده مش يروج بس يقول لك هل تدري تخيل ده يركز ان لا تخيل ان يقال كذا يعني حتى من باب ان ايه من باب التعجب يا صحيح. يعني ارجع انا الى الى الى المبرد للكامل ولا الحيوان للاحظ واخذ منه الكلام بتاعي، مع ان اللي تستغربوا للشيخ المحدثين الطبري انه في في في, في, في كتاب تاريخ الرسل والخلفاء او الملوك انه انه انه يعني ما حقق ولا حديث واحد، رغم انه عنده هو الكتب بتاع كتاب اختلاف الفقهاء، استاذ في استاذ في علم الجرح والتعديل في الحديث بتاع الشهداء أربعة نفس، عشان او يا ريت اولادنا احنا ما بنطلع منهم ده، لكن بس انا بس يعني بستخرج كده شويه. نعم. الحديث بتاع انما الشهداء أربعة ده نافع عن سالم مولى عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ده من السلسله الذهبيه. نعم. يقول هذا في الدرجه الاولى، الرجل لقي العدو فصدق الله تعالى حتى قتل في الدرجه الاولى، هذا الذي يرفع الناس رؤوسهم اليه يوم القيامه، خلاص رؤوسهم اليه يوم القيامه، فرفع راسه حتى سقطت قلنسوته. يقول سالم فلا ادري اقلنسوه عمر اراد ام قلنسوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي دقه هذه ما شاء الله، يعني الكاميرا فيديو عجيبه. فده علم الجرح والتعديل. يقول لك مثلا ايه، وقال عروه عن عائشه، يقول عروه لم يسمع من عائشه، انتهى الحديث. لكن تصيره وتضعه في الوسط وتقول ده هذا حديث. اذا هنالك بعض الناس يدسون بعض الاحاديث على لسان اصحابها وهم لم يقروا. لا، ده جه في وقت من الاوقات كان فيه القصاص. القصاص دول كان يطردهم سيدنا علي من المسجد. قصاص يعني يقول حكايات. حكاوي. نعم. انا مش اسمها حكاوي. حكاوي. فالحكايات دي كان هو دي قصص بقى زي ألف ليلة وليلة. فالرأي سبحان الله القصة المعروفة عند الجميع، أحمد بن حنبل ووحي بن معين قعدوا في المسجد وكان يبكي الناس قعد يقص وروى سمعته من أحمد بن حنبل حدثني عن يحيى بن معين عن أبلغ العنعنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله مرة خلق الله له ملكا له 100,000 لسان، كل لسان يقول لا إله إلا الله، وخلق طيرا له مش عارف إيه، وكل هذا على غصن من أغصان الجنة. فمن شدة الوقع الحديث على يحيى بن معين وكان رجل عصبي أساس، قال يا أحمد أحدثت عني هذا؟ قال لا. قال سمعت مني هذا؟ قال. فأحمد بن حنبل أصلا مش ناقد، ده وقف أمام الخلفاء والأمراء خلق القرآن أمام أربعة من كبار المؤمنين الملوك. عمن سمعت هذا الحديث؟ أخ الإسلام. قال سمعته من أحمد بن حنبل. قال عمن حدثك؟ قال حدثنيه عن يحيى بن معين. قال أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين. فرأي أسقط في يدي أمام الآلاف اللي قاعد تسمع القصة. قال وهل ليس في الدنيا إلا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين سواكما؟ ده واحد كذاب أعوذ بالله وغضب الله مصمم حتى ينتحر الاسمين. حتى نوح بن مريم واضع أحاديث السور. لما وضع حديث فضائل السور، من قرأ البقرة مش عارف ايه، ومن قرأ ايه وقلب القرآن ياسين، وفضائل السور كلها صحيحة. قال يا نوح، مش نوح ابن مريم. نعم. أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ قال رأيت الناس قد انصرفوا إلى مغازي بن إسحاق وسيرة بن هشام، فأردت أن أعيدهم إلى القرآن. الله، جي عالج البلوى سواها زي بالظبط بنو اسرائيل، جم يخرجوا من مصيبه السرقه، دخلوا في عباده العيد. قال موسى السامري السرقه حرام ولا حلال؟ ولا حرام. فطفتوه خد الذهب عمل عيد عبدوا من دون الله. مصيبه. لكن لا نلتمس العذر لمثل هؤلاء، ليس لهم لدينا عذر، لا نوح ابن مريم ولا هفاء ولا الاصفهاني ولا لا طبعا. لكن هل لنا ان نجزم بان هؤلاء وضعوا هذه الاحاديث او تلك القصص او هذه الحكاوى من اجل احداث فتنه في صفوف الامه سواء الاسلاميه، سواء كان هذا قصدهم او لا؟ فالمشكله ان الامه بعد كده نامت قرونا. نعم. الامه بعد مده نامت قرونا، فلما الامه نامت قرون كتب من كتب حتى دلس على من الذي أدرانا أن هذه المخطوطة التي كتبها جرير الطبري. إيه اللي عرفك يعني؟ سبحان الله. تاهت منا مفاتيح العلم. وأخذ هم ما كتبوا وبعد نقلوا، يعني سبحان الله كتبوا ما كتبوا. ماذا نصنع شيخهم؟ هو دي مسؤولية يعني المجامع الفقهية، مسؤولية مؤسسات إسلامية كبيرة، مسألة الجامعات التي فيها كليات للشريعة والقانون وعلوم الحديث وعلوم السنة. هذه مسؤولية دول يجب أن تتقي الله رب العالمين في تاريخها، لأن التاريخ إن ظل هكذا أولادنا يطلعوا مشوشين. تبقى ده تصير مصيبه. يعني حينما نفتح هذه الكتب التاريخيه التي تؤرخ لفتره ما نقول ان اصفهاني كان معاشرا للدوله العباسيه اصلا، فما له يكذب؟ هذا يكذب والقفطي يكذب وهذا يكذب، فما المصدق؟ لا لا لا مش هتتكذب، بس لا لا مش هتتكذب. اصل خلاص احنا اتفقنا ان ابو الفرج وغيره ده ليس مرجعا علميا، لكنه عايش الفتره معايا عايش ينقل براحته. طب ما انا اقول لك شيء، انا عايش في بلاد المسلمين فاهم، روح اي بلد مسلم وانقل. بس ده واحد عمل تجربة وضع 20 واحد في قاعة. نعم. وربما خبرتك بهذا النقاط. صحيح. وقال له أول واحد قل أي خبر اللي جنبك. فقال له خبر. خبر بسيط. قال له اسكت وأنا جاي، سيارة انقلبت قدامي بس ربنا ستر. خلاص. رقم 20. قال له أنت سمعت إيه؟ ما هو فاضل كل واحد إيه؟ قال له كل واحد ينقل اللي جنبه دون أن يسمع الثالث. خلاص. رقم 20. ان في باين قطار خرج من القضبان انقلب فوق السياره، بس البلد ما فيهاش قطار اساسا اللي هو بيحكي عنه. فتخيل انت نحن نعيش في دائره في غرفه في وقت واحد في زمن واحد مع ناس تقريبا ثقافه متقاربه واعمار متقاربه، فما بال على مر التاريخ. طيب واذا هنا نطرح سؤالا مفاده عمن ناخذ تاريخنا الاسلامي. الله يرضى عليك. اولا اسلامنا يجب ان ينظر إليه، لأن في علم اسمه علم الجرح والتعديل، علم الرجال. نعم. هذا علم غائب عننا. صحيح. يعني الرجل الذي ذهب من مصر ليأتي بالحديث من الحجاز وراء الرجل الذي عنده الحديث أشير إليه، قالوا ناقته ضلت. فخرج وجد الرجل ماسك حجره وعشان الناقة تأتي، قال أفي حجرك شيء؟ قال لا، إنما لآتي لأنيخها. يدلس عليها. قال تدلس على الناقة، حري بك أن تدلسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاد إلى مصر دون أن يأخذ الحديث. الله أكبر. الإمام البخاري سئل لما لا تأخذ عن فلان، قال كان أبوه يتكلم في القدر. أبوه في القدر. في القدر. ما إذا جاء القدر فأمسكه. قضاء القدر ذكر ما نقولش أنا البيضة ولا الفرخة، ولا أنا مسير ولا مخير، من الكلام اللي هو إياه الشاعر بيشغلوا الناس بيه. لأن شوف لابد أن ينظر جيلنا قبل أن نجيب عن عمن نأخذ تاريخنا، ننظر إلى يعني أنوار حضارتنا. هل فيها من أنوار؟ هو حضارتنا كلها نور وتاريخنا كله نور. الأمويون والعباسيون الذين يخدشهم الشراح والمدرسون والمؤرخين، أقل واحد منهم التراب الذي كان يدوس افضل من اي ملك من ملوك اوروبا في هذا العصر فيما نسويهم يعني. يعني يؤخذ عندهم على العصبيه. عند من؟ عند الغرب. لا هم يخرجون النصوص من بطون كتبنا التاريخيه ليهاجموننا بها. عظيم عظيم، لان ليست عندهم امانه علميه. أم ليس عندنا؟ لا لا لا لا، نحن نمنا، لا ننكر واستيقظ غيرنا في الظلام ونحن نمنا في النور، لكن هم غير أمناء. يعني قانون الهزان الذي يدعون أنه يتبع روجر بيكون أو غيره، ده اللي عمله الحسن بن الهيثم. صحيح. علم البصرية سبحان الله. الخوارزمي لما وضع لوغاريتم، هو اللوغاريتم ده هو الخوارزمي سبحان الله، علم اللوغاريتمات. لكن بينسبوه لمن؟ بينسبوه لأناس عندهم نوبل جابر بن نوبل حيانا. نوبل ينقل عنه مخترع البارود اللي عمل الجائزه ده، الديناميت سبحان الله. الديناميت ده اخترعه رجل مصري اسمه ابن السماك، اعطاه للظهر ببرس في اثناء قتال. صحيح. في عين جلوب الصليبيين. نعم. الصليبيين. الله. فاحنا نحن لا شوف عندنا بضاعه ثمينه يروج لها مروج فاشل، يعني مندوب مبيعات فاشل. يقف الامام يعني على هو المنبر. سوأها ولم يسوقها بالضبط كده. صح. وعندهم بضاعه كاسده مزجاه لا قيمه لها يروجها مندوب مبيعات شاطر. يقف يطلع الامام على المنبر ينفصل عن واقع المسلمين تماما. المسلمين بيعانوا مشكله هم غم غلاء بتاع، بس يقول لهم صبر، يقول له لا خليهم في وضوح ثاني. نجاسه الكلب. ما تم تأتي يقول تأتي الخطب هكذا أوامر. لا لا هو لا، الخطب لا تأتي أوامر. الخطب يأتي له عنوان معين. في بعض البلاد بتفرض عنوان معين. لا. جميل. وله أن يعالجها بطريقة اتجاه لا بأس. لا لا يعني له للخطيب مساحة أيضا. لا الخطيب مساحة له مساحة. طبعا طبعا يعني. طيب يعني إذن لما يعيبون على بعض الأنظمة الموجودة. لا لا لا لا، هو الخطيب تأتيه فكرة الخطب عنوان وله أن يعالجها بطريقة، ما هو المنهج واحد. المدارس في المدارس واحد. احب ان احضر لمدرس العربية هذا ولا احضر لمدرس العربية هذا. لماذا؟ لان هذا هذا المعلم يحسن العرض يجيد ده عندي فضائيه في شيء اثنين شيوخ في واحد اعلى من الثاني لكن عايز اسمع للاقل علما لانه جدا في الطرح حسن الطرح فاولا تاريخنا وحضارتنا اولا هي تجد فيها الجانب الرباني اولا في التعامل ده تاريخ مصنوع من من من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نقل ايه وحي الأعلى تمام يبقى اذا احنا اصلا القضيه ايه ربانيه يعني امه ايه امه ربانيه امه ربانيه مش ما فيهاش يعني هوا اصل في شريعه اسلاميه وفي فكر اسلامي الذي يقال عنه انه مفكرين انا لا اقتنع بهذه الفكره عامه لكن على فرض جدلا لكن في هنالك فكر عظيم فكر. عظيم جميل لكن الفكر شيء والشريعه شيء الفكر هو اعمال العقل في النص ده فكر وهذا لا يتاتى الا لمجموعه محدده بشروط معينه وضوابط عنده هذه الموهبه تمام نعم الاتحاد السوفيتي ايام كان في السبعينات كان خبير عنده 89 سنه في الجيش 89 سنة. ده كان خبير الخيول او سلاح الفرسان سنه 1912 ايام روسيا القيصريه قبل قيام الاتحاد السوفيتي جابوه كخبير فين الخيول لكن حرب الخيول لكن جابوه عشان يستفيدوا من اراء اين نحن ليه ما نجيبش الخبراء واحنا على كل نجيب المنخنق والموقوذه يلا ما اكل السابع والمترديه سبحان الله فعظمه تاريخنا ان فيها الجانب الانساني العجيب اضرب مثال كعمر بن عبد العزيز الوالي بتاع الموصل لما عينه وصل الموصل في العراق اللهم اعد الى العراقيين عراقهم يا رب لما وصل الموصل وجد فساد في الناحيه الاداريه ورشاوه قال بعت لعمر في المدينه يا امير المؤمنين في دمشق يا امير المؤمنين اخذهم بالظنه واعاقب على التهمه يعني مجرد ان نشك فيك انت قلت كلمه تعال انت رايك محمول رايك على كذا قال لا تاخذهم بالظنه ولكن خذهم بالبينه فان لم يصطحهم الحق لن يصطحهم الباطل الله انسانيه ولا مش انسانيه منتهى الانسانيه ابن عمر بن عبد العزيز لما جه وكان بدات الفوضى تستشري شويه في الاداره في بني اميه قال يا ابت لما لا تاخذ الناس الى الحق قصرا انت صاحب حق انت نزلت عن كل شيء وقعدت على الحصير وقلت لزوجتك فاطمه هتتنازل عن الذهب والمجوهرات يعني قال يا بني ان الله قبح الخمر في مرحلتين ثم حرمها في الثالثه ولو اخذت الناس الى الحق عنوه مره واحده لارتدوا الى الباطل مره واحده شوف فقه ده ولا مش فقه؟ فقه انت ده عمر بن عبد العزيز سنه 99 هجريه تعال الان الى 1428 تمام؟ نعم لو اردت ان تاخذ الناس الان الى الحق لا تستطيع ولكن سددوا اقاربه يعني انت عايز تقول ايه؟ انا عايز مقهى ليس فيه شيشه ولا طاوله مثلا يعني من الغواء تقوم عليه مش صاحب المقهى لا الفوضويين المتسكعين اللي قاعدين عليها صح ولا لا؟ صنعاء سمو الحاكم الشيخ الدكتور سلطان في الشارع ربنا يكرمه ما شاء الله ومنع المقاهي والشيشه كمثال ان الله يزغو السلطان ما لا يزغو القران لكن انا بضرب مثال اهو يعني ده مثال بسيط لما تيجي مره واحده تقول للناس ايه انا اريد ان كل المصارف في العالم الاسلامي يبقى فيها لجنه شرعيه الامر ليس سهلا رب الناس اولا على المنهج ثم اعطيهم فقه اولويات ما هو المنهج؟ اكتبوا السنه الكل كثير والدعاء كثر والسنتهم كثر ومختلفة لا لا لا. شوف من نتبع ومن من نأخذ وعمن نتلقى لا لا لا شوف يعني قالوا يا ابن القيم كيف نعرف الحق جاي. قال يا بني إن على الحق بهاء أول ما تشوف كده واحد يتكلم بالحق تدخل في قلبك بدون تردد هو ده لا واضح لكن قلب من فضيلة الشيخ معلش لا القلوب الهواء ما لن تقبل الحق أصلا هم من المسلمين من يتبع هذه الروايات وتلك الروايات وتلك الروايات وكلها آثمة لا شوف احنا يجب ان تؤوب الأمة مرة اخرى ان ارادت الى ولاة امرها من العلماء الثقات الربانيين الذين لهم قدم ثبت صدق في العلم وبالتالي زي ما الطبيب انا استطيع ان عيني تؤلمني اروح للسباك يعمل في ايه؟ لا طب طبيب العيون ليس لاي طبيب ايضا. انا اريد ان اعمل بتاع دائريه زي اللي قاعدين عليها دي ده. اروح لمن؟ للنجار ديكور نعم. المهندس صح ولا لا؟ ديكور نعم. طيب يبقى اذا اعمل كوب المختص التخصص. لماذا في ديننا نريد ان ديننا سبحان الله هذا دين يعني لانه في عقل ومن حق ان اعمل عقلي في النص القراني وطالما ان الله اعطانا بالعقل واعطانا العقل فعلا احنا وضعنا ضوابط للعقل. العقل له ضوابطه يجب ان ينضبط مع الناس. الله سيد هذه الضوابط اقامت الفتنه بين علي وبين معاويه. هذه الضوابط دلست التاريخ لا لا. وهذه الضوابط شوهت صوره تاريخنا واضاعت ماثرنا في الاجداد. نحن العرب لا نجيد السياسة. فلما دخل عبد الله بن سبأ وأثار هذه الفتنة هو أتباعه يعني أضرب لك مثال بسيط. صد. لما أبو لؤلؤ المجوسي نعم كان يمر قبل أبو لؤلؤ نعم فصل قصير قبل أبو لؤلؤ ونواصل. طيب. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونواصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى وصفوه الصفوه ومع نرحب بضيفنا الكريم فضيله العلامه دكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضلتك. اهلا وسهلا. كنا توقفنا قبل الفصل عند ابي لؤلؤ المجوسي. لكن قبل ذلك انت القيت قنبله عجيبه رنت في اذني. انت تقول ان هذه الضوابط هي التي اثارت الفتنه. لا هو الابتعاد عن الضوابط هو الذي يثير الفتنه. من الذي يحدد الضوابط؟ ما هو الضوابط العلماء الثقات. هم يقول انتم رجال ونحن رجال. لا لا لا هم رجال ونحن عيال. لا لا لا ما فيش رجال واحنا رجال. لا لا رجال اعرف كيف اصلي لما يقول رجال. انا لا امان على على على تعليم ولدين في مدرسه سبحان الله يعني. طيب لما اصواتهم تتعالى هكذا؟ ودائما اصوات البطل كثيره يعني سبحان الله العظيم كالطبول الجوفاء. وقلت لك من قبل ان الحق ان الباطل رفعت رايته على مستوى العالم فاجتمع اهل الباطل حولها. شوف انت كده المظاهرات بتاعت الشواذ في اوروبا الاف مؤلفه صحيح 100,000 يخرجوا في مظاهره مثليه يعني. ليست شواذيه مثليه ما مثلية. طيب مثليه طبعا عشان يعني ايه نطبطب عليها طبطبه خفيفه يعني. طيب فالباطل له رايه يا سمع. طيب الحق لم ترتفع له رايه بعد كانت مرتفعة بلا شك بس دخل فيها أصحاب الوساوس. فأنا أقول إن العربي لا يجيد السياسة. السياسة يجيدها أبناء العمومة أولاد العم السام أولاد العم وإحنا أولاد مين؟ نعم وإحنا أولاد مين؟ إحنا سبحان الله العظيم أولاد حام. المشكلة ما إحنا أولاد عم حام وسام إخوة يعني. المهم طيب. وإحنا سامين أصلا احنا سامي الساميه الحميه يعني مهم يعني كلكم لادم وابراهيم ابو الانبياء خلاص. المهم فانا اتكلم عن ايه؟ عن ان لا نجيد السياسه ابو لؤلؤه يا مؤمن انا لم ارى مؤرخا في العصر الحديث او كاتبا للتاريخ قح يخرج لنا مراجع وكتب عن لعب السياسه سياسه الاخر ده فارس الروم في هذا الوقت يعني عن التلاعب بأقدارنا كأمة إسلامية أن يقتل 3 من الخلفاء الأربعة ده شيء غير طبيعي. فيه صحيح يقتل 3 سبحان الله سيدنا عمر وعثمان وعلي الله يبقى فيه إيه؟ أبو لؤلؤ المجوسي أبو لؤلؤ دخل على عمر يشكو إليه من المغيرة بن شعبة كان يعمل عنده خادم عبد قال إن سيدي المغيرة بن شعبة يأخذ مني كل يوم 10 دراهم وهذا كثير كل يوم زي ضريبة كده يعني. وكان عنده صنعة فقال ما صنعتك قال نجار وحداد ونقاش ما شاء الله موهوب مهن نعم. 3 تمام نجار حداد قال عمر ما خرجوك بكثير فغضب الولد يعني أنا جاي للرأس الكبير بعد يؤيد وكانه يظن ان ده احنا في فارس بقى و يعني واسطه وتدخل سبحان الله حول السور يحميها. المهم ف يعني نادى عليه عمر قال تعالى بعد مشي بلغني انك تصنع راحه تعمل بالهواء وانت مخترع بيعمل راحه بتشرب الهواء زي طاحونه قال امير المؤمنين سأصبح تتحدث عنها الدنيا كلها. مش قال عمر أوعدني الغلام وأنفة. الولد بيهددني. لا لا. الولد يهددني. اللي حوالين عمر اللي حول عمر. عمر ده عبقر العبقر العباقرة. صحيح. قال له تقول له اعمل تعمل لنا طحونة يا ابني تشتغل بالهوى. قال لك ده انا عامل لك طحونة الدنيا كلها تتكلم عليها. اخذوا الكلام على عواهنه هكذا. سبحان الله بس نام اثنين. فنام عمر. فبعد صلاة الصبح قال ايكم رأى رؤيا؟ قالوا ما رأينا. قال انا رأيت الليلة عجبا. ان دي كان ينقرني ثلاث نقرات. قال وما تأويلها يا امير المؤمنين؟ قال اعجمي يطعنني ثلاث طعنات. بعد ثلاث ايام بالضبط كان ابو لؤلؤة يصلي في اول صف. فما ان كبر عمر رضي الله عنه وبدأ في الحمد الا وطعنه ابو لؤلؤة ثلاث طعنات. فتجمع الصحابة خرجوا من الصلاة طبعا وده امر يخرج من الصلاة شرعا يعني. فاجتمع الصحابة ان يمسكوا به فطعن 12 صحابيا. 12 صحابة. الله اكبر. قتل منهم تسعة. وهذه لم تذكر رهيب ومعه خنجر مسموم. ليس خنجرا عادية. فالى ان ربنا فتح لعبد الرحمن بن عوف كان في الصف الثالث. خلع كان معه عباءة. فالقى عليه وامسكوه فطعن نفسه. فلما نقلوا عمر رضي الله عنه الى البيت. فاعطوه لبن. فلما شربه نزل من جنبه مشوبا بالدم. فعلم انه خرج الطعن يعني هو خرق معاه مزق من داخل يعني ضرب غل يعني ما واحد بيقتل بشراسه يعني سبحان الله. زي تمثيل يعني ضرب تمثيل بجثه سبحان الله او بجسد. فقال من طعنني؟ قيل ابو لؤلؤة المجوسي. قال الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد رجل سجد لله سجدة يحاججني بها أمام الله يوم القيامة. لا إله إلا الله. كان أبو لؤلؤة لما تجيب تاريخه أبو لؤلؤة لما ترجع للتاريخ بتاعه كان يمشي على غلمان فارس اللي جايين في الأسر في القادسية وغيرها وسأشفي لكم غليلكم. من ماذا؟ من الإسلام. سوف أشفي. كان دساسة. إذن هناك مؤامرات معدة سلفا زي بقضية عبد الرحمن بن أبي ملجم. هو اجتمع هو الثلاثة وقالوا إيه؟ قالوا إحنا إيه نقتل الثلاثة الكبار ونستريح. ودي مؤامرة أخرى. معاوية وعمر وعلي. سيدنا في 17 من رمضان في ليلة واحدة وهم رايحين والتوقيت واحد. يعني ثلاثة إذا دي مؤامرة منظمة. يعني مؤامرات إذن سياسية. لا إله إلا الله. يعني لابد أن تدرس. يعني إذا قلنا بالمؤامرة هنالك من يهدم نظريات المؤامرة. لا لا لا لا لا لا مؤامرة. أنا على شماعة الآخرين. لا لا معلش نحن لا لا لا لا نريد أن نعلقها لكن نحن مقصرين بلا شك ولكن الآخر كان له سبب في هذا في هذا التباعد وهذا التقصير. يعني لا يريد أن أنا أكون أنا وأنت على على على على في وادي تقارب. لا يريد أن يكون حماس وفتح في على قلب رجل واحد. لا يريد ان يكون الاخوه العراقيين على قلب رجل واحد. هم يتكلمون من بني جلدتنا وبلساننا السنتهم السنه العرب. نحن الذين وسعنا لهم المجال عندما يعني خفت ايدينا عن العروه الوثقى التي يجب ان نستمسك بها. فتخيل انت ان عبد الرحمن بن ابي ملجم والثلاثه المهم عمرو بن شعر ان في شيء غير طبيعي خارج البيت واحد يحوم منتظر وكده فارسل واحد اسمه خارجه. فحتى لما طعنه قال اردت عمرا واراد الله خارجه وهو مقتنع انه يريد بقتل عمرو وجه الله. منطق بني اسرائيل نفس القضيه من المؤامره. اقتلوا يوسف او اطرحه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يبقى القوم الصلاح مبني على ايه؟ قتل. طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا منطق. أوليسوا مسلمين شيخنا؟ لا أبو دول أكيد دول. أبو المجوسي ابن ملجم. لا لا لا لا مش مسلمين. يصلي بالصف الأول. لا لا لا ده كان مدسوس هكذا يقول لك أنا أسلمت هتقول له إيه؟ ها واحد يقول لك أنا أسلمت. واحد جه الآن وقال لك أنا أسلمت ودخل الآن الاستوديو يقول له أهلا وسهلا مرحبا ما شاء الله نبارك لك هذا من فضل الله عليك. الله أكبر نكبر تمام؟ نعم. طيب أما أنت فالصف الإسلامي كان فيه كانت رسائل عثمان بن عفان عندما ترسل إلى مصر تؤخذ من الطريق وتوضع مكانها رسالة أخرى. ده معاوية بن أبي سفيان كان عنده حق حينما اتخذ الحجاب والأبواب لابد كان مضطرا لهذا بلا شك لأن احنا يعني دخل على الإسلام خلاص العرب الفطري كان خلاص بدأ يتوسع زي ما احنا بلادنا الآن أصبحت مفتوحة لكل من هب ودب فلا بد من الاحتياط. انما العرب في حد انفسهم وفي حد ذاتهم لا يجوز ولا مؤامرات ولا الضرب في العربي عنده اخلاق الفارس. لا يجم كان جنسيته ماذا؟ لا مجوسي فارسي. لا حول ولا قوه. مجوسي عبد من عبد النار. من عبد النار. حينما انتشر الدين الاسلامي دخل اناس غير العرب هم صنعوا ما صنعوا. بالضبط. لا ادعوا دخولهم الاسلام. لو دخل الاسلام قلب انسان لا الاسلام لا يفرق لا بين عربي وغير عربي لا فرق بين عربيين وعجمي لا لا لا لا لكن لو دخل الاسلام حقيقه لان هم ادعوا الاسلام لينفذوا سبحان الله القضيه فتجد ان مفاخر التاريخ العظيم انه اولا رباني النزعه طبعا منهج صحيح طبعا سبحان الله صحيح. وبعدين انساني التصرف في انسانيه من هذا من انت قال انا رجل يهودي ما الذي يوقفك تطرق هذا الباب؟ قال الحاجة يا أمير المؤمنين. لما؟ أنا أريد أن أدفع ما علي من جزية. يا ابن مسعود، يا ابن أبي مسلمة، أتأخذون شبيبته وتمنعونه في كبره؟ هذا له عطاء من بيت المال. عد إلى بيتك موفور الكرامة. هذا هو الإسلام. أي نزعة تبتلك؟ مرة ثانية. مرة ثانية. الرجل يهودي نعم. ما هو غير المسلم. يهودي. في داخل ذمة المسلمين. أيوة. ده من الواجب يدفع زي المسلم يدفع زكاة. هو يدفع جزية تمام نعم. لانه لازم يعين الدوله صحيح تمام؟ الدوله تحميه وتوفر لما تحميه وتوفر ولا تجعله يشارك في حرب ولا غيره استريح انت وانا ان شاء الله يعني اردت ان نوضح هذه النقطه لان هذا يتخذونها وصمه عار لجبين الامه الاسلاميه لا ليه ضريبه ضرائب طب الغرب كله قام على الضرائب مقابل حمايه من جيش المسلمين وانه لا يشارك في الحروب الغربيون انفسهم يهربون من الضرائب الكثيره في دول في اوروبا الضرائب عندهم 66% من الدخل هو هذا في عرفهم وعندهم لكن طيب. في الدين الإسلامي لها أسباب وهي جزية أقل من قيمة الزكاة بالنصف يعني هي لا تذكر يعني. لا مثلا واحد زكاة 2.5% واحد بالمئة تقريبا دين جزية دين جزية في الإسلام فقط وأنا أحميك وأرعيك ولا أظلمك ولك مالية وأنت مواطن وصاحب أرض وصاحب بيت ولك كل الحقوق زي الحاكم فشوف عظمة له جميع الحقوق كله وعليه كل الواجبات عليه كل واجبات نفس القضية طيب. إذن هذه الجزية مقابل ما يأخذ من خدمات من الدولة المسلمة ونظير المسلم بيدفع أضعافه في الزكاة وبعدين ده مواطن اللهم كيف يعني المواطن وما عايش في الأرض كيف يعني يدفع طيب. فيطرق الرجل الباب يتكفف الحاجة لكي يستطيع أن يدفع ما عليه عمر بن الخطاب في زمن عمر نعم. عمر يثور وهو يهودي وهو لا يقول يعني أخذنا شبيبته يعني أكلنا شبابه ودفع لبيت المال جاي الآن في الكبر ده له معاش يا الله أعطوهم بيت المال لما لا تجلى هذه الصور للآخر الغربي الذي لا يفهم الدين الإسلامي حق الفهم الغرب نوعان الأول نوع يعني فيه شبه عقل أو فيه عقلانية عقلانية الإنسان عندما يكون إنسانا نعم. فهذا يفتح عقله لنا عندما نحاوره فهذا إما أن يحيد وإما أن يسر بالدخول جيد الآخر هذا صاحب هوى ليه يا بريطانيا انت رحت احتلتوا مصر 82 سنة عشان نثقفهم ليه يا فرنسا انت عملتوا حملتين على مصر بتاع عشان اكتشفنا لهم حجر رشيد وعملنا لهم سياسة التعليم لكن قتلنا الازهريين ودخلنا نابليون دخل الازهر بالخيول دي قضية طب ليه يا ايطاليا انت احتلت ليبيا 130 سنة ليه يا فرنسا 120 سنة والجزائر وقتلتوا 2 مليون وليه يا امريكا العراق 2 مليون شهيد لا أصلهم مش عارفين مصلحته وكأنه هو أصبح وصي وأصبحت أنا يتيم قاصر لكن العاقل منهم يجب أن نشرح له وهذه مهمة العاقل منا نحن كما يحدث في فلسطين الآن ماذا العاقل ندعو الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الغمة لأن هذه فتنة لا يسر بها إلا عدو وتسيء إلينا وإلى فأنا الموضوع منظومة القيم الأخلاقية اللي موجودة في الإسلام منظومة غير موجودة في أي بقعة في العالم وما ظهرت بعد شهر ما لا ما هو المشكلة أن احنا مقصرين في ما نصنع طالما أنا مندوب مبيعات سيء البضاعة الجميلة أفرض هذا القلم جميل وكذا أنا لا أخذ أحيانا يكتب وأحيانا ما يكتبش واحيانا بصراحه شكله كده وثقيل سبحان الله. زي سيدنا ابراهيم يقال انه كان طفل صغير عنده 10 سنوات ابوه يصنع الاصنام ويقول يا ابراهيم بيع يربطهم في حبل ويجرهم من يشتري الذي لا ينفع ولا هذا مندوب سيف مندوب مبيعات غير يعني غير مقتنع بالفكره رضي الله عليه السلام فقضيه ان منظومه القيم الاخلاقيه قال الفقهاء اذا وجد لقيط في ارض الاسلام وتصارعه او تنازعه مسلم وكافر المسلم يريد ان ياخذه عبدا والكافر يريد ان يتبناه ولدا حكم القاضي المسلم ان يذهب مع الكافر ليتبناه لان الحريه في الاسلام مقدمه على العبوديه اي دين في هذه المنظومه من القيم الله اكبر هذا الاسلام هذا بالاسلام هذا ولا يضمه للاسلام لا لا عنوان عشان ما يكونش عبد اي دين يحكم على نفسه الا ان يكون دينا ربانيا جميل اي عدل بعد هذا ديننا اي عدل بعد هذا سبحان الله العظيم سبحان الله ال- ال- ال- قضيه ال- ال- التسامح الديني اللي عندنا تسامح عجيب ابو بكر يوصي وكل الخلفاء سوف تجدون رهبانا في الصوامع اتركوهم وعبادتهم انت مالك بيه مالك انت عارف ايه يعني وان احد امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله لا لا اللي هم اللي هم بيمنعوا وصول الكلمه الى عباد الله فقط بقى فقط يعني هذا ليس شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم اقاتل الجميع حتى يدخلوا في دين الله الذي يمنعني ان ابلغ انت منعني ليه ما تسيبني اعرض سيبني اعرض سبحان الله لماذا تمنعني قال الدين منتشر بحد السيف وفيه سيف وفيه كذا وكذا ما هو شوف نحن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة لا لا لا لا لا لا يعني قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة لما يقاتلهم يجي احتل ارضي يقول ما لا اقاتل ودافع عن ارضي تقول لي ارهابي بعض الجماعات الاسلامية معذرة دون ما تسمية من رأى منكم منكرا فليغيره بيده نغيره بيدنا ان شاء الله رب العالمين هذا من بني جلدة المسلمين انفسهم لا لا المنكر في حدودك انت زوجتك عيالك اما انت دي مسؤولية الحاكم ليست مسؤولية كل لا لا لا لا غير رياض يعني ايه وبعدين انا ليا تفسير في القضية الله اعلم يعني صح ولا غلط بارك الله فيك اجتهاد لك اجر وعلى الاقل يعني نحسبه اجر ان شاء الله تعيب مثلا يعني نعم. واحد يعيب يقول لك ايه والله يا اخي الناس دول عملوا بنك ربوي طيب هتروح تعمل ايه تهدمه لا تغير رياض يعني ايه تعمل بنك اعمل مصرف اسلامي وفق الشريعة انت زعلان من التعليم المختلط روح يا اخوان انت عامل مدرسه جميله انت واخوانك اصحاب الاموال مدرسه اذا جاء عمر بن الخطاب حب يدخل حفيده ابنه عاصم ولا ابن عاصم يدخله في المدرسه دي اعمل انت مدرسه يرضاها عمر بن الخطاب ربما لا توافق الجهات المختصه لا لا هتوافق يا الايزو والثلاث تسعات وشهاده الجوده والله ما رفع انسان علم لا اله الا الله بالصدق الا واقتنع به الكافر قبل ان يقتنع به المسلم لا اله الا الله منظومة القيم اللي موجودة عند اللي موجودة في الإسلام مش موجودة يا مؤمن احنا عندنا الذمة المالية المنفصلة للمرأة لم يعرفها الغرب إلا إلى منذ عقود قريبة سبحان الله إذا لم نفهم ديننا بعد احنا لم نقرأ عن تاريخنا ولم نفهم ديننا ولم نطبقه وهذه المصيبة الأكبر ما عندناش تطبيق لماذا؟ لأن الإسلام قضية الانتشار يعني العجيب له غير مرتبط بأتباعه وده عظمة الدين لقوته في ذاته لكن له مآثر له مآثر أيوة نعم من مآثرنا من ما هنا كارثتنا أننا لم نشرف ديننا بعد بس سلم يعني خذ هذه الجملة سلم ما شرفنا ديننا بعد وما شرفنا نبينا كيف نشرف أنا أقول دائما ابدأ بنفسك يعني انا الان المشاهدين والمشاهدات يحبوا الشيخ عمر ويحبوا محمد خالد ويحبونا الفضائيات الشيخ فلان ولا الداعيه فلان جميل الله طيب يعني زي ما بتحبونا انا عايز حبكم يكون لله ولرسوله اللي احنا بنمثل ان احنا بننقل لكم ما نستطيع ده نعم. فاذا احببتم الله ورسوله كان كل واحد مسلم عملي مسلم يعني اسلام يمشي على قدميه فتنتشر قاعدة الإسلام يمشي على قدميه الظروف والأجواء والبيئة التي نعيش فيها سوف نأتي يوم القيامة لك عذر تعتذر إلينا به لن يكون لنا عذر بس ماذا لك يعني ليه في أحد قالوا لقد قتل رسول الله قالوا طب احنا هنحارب ليه دبا ذا قتال خلاص فقال أصحاب الأمل لا موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا قالوا ده الظروف والرسول قتل وانتهى الموضوع والياس نعمل ايه العالم كله ضدنا. لا على من؟ يعني اذا كان الله معك فمن عليك؟ لا احد. فمن عليك؟ نعم. طب مثلا العام الجميل يقول لك اللي ربنا يسيده من يكيده؟ صحيح بس. احسنت. لكن ونحن نستقرئ تاريخنا الاسلامي هذا نجد فيه بعض المغالاه لآل البيت، ما يعني مناط حلقتنا ومناط حلقتنا في صفات الصف، وكلها دخلت عن طريق أناس مؤرخين. فهل لآل البيت من خصوصية دينية عقلية منطقية نقتنع بها الآن حتى نشرح حديثنا معهم في الحلقات القادمة؟ أولا آل البيت هم أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلى قلوبنا. نعم. ونحن نصلي على آل البيت في كل صلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فحب لآل البيت دين ندين الله به. ولكن في حب وفي مغالاة. طيب نحن لا نغالي في الأشخاص. وقال سيدنا علي عميد آل البيت إذا سمي هذا يعني إذا جاز التعبير، أن اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. الله. يعني ضع في ميزانك اوزن بالحق الأول وحط الرجل على الحق، يطلع الرجل 60% 70%، مش تضع الحق على الرجل. لا ده بالعكس، اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. وكان العقاد يقول انظر الى ما قيل لا الى من قال. انت مالك؟ الحكمه ضلت المؤمن. واحد كافر قال كلمه طيبه، انا احق بها ولا لا؟ قالت له يا هذا طهر قلبك وصلي على خذها ولو من غير فقير. انا من الواجب يعني اقعد القاعده بالحق. وقعدها من قبل المعصوم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة يا بنت محمد سليني ما شئت من مالي اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. والقاعدة الثانية التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بس يا بني هاشم لا يأتيني الناس يوم القيامة بالحسنات وتأتونني بأوزاركم تحملونها على ظهوركم تقولون أدركنا يا محمد، لا أقول لكم إلا ما قال العبد الصالح، إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لا إله إلا الله. نعم. فمنطق تقعيد أننا لا نغالي ولكننا نحب آل البيت ونجلهم، وهم صفوة الصفوة، وهم أرقى الناس وأفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى. هذه كلمة الرسول حقيقة تشجيني جدا. نعم. لا أقول لك إلا كما قال الله يعني سبحان الله. نعم. فالله سبحانه وتعالى يعني يعني يعني يجب أن نضع الأمور في نصابها. وأنا أريد أن يعني كي لا يسرقنا الوقت، أن عظمة الإسلام أنه قادر على اجتياز المحن الكبرى التي تحل به ولا تهزمه على مر التاريخ كله. نعم. وهذا صورة ناصعة بالأمة مجموعة من القواسم قسم الظهراء حقيقة. ولكن الأمة بقيت وسوف تبقى ببقاء هذا الكتاب، لأنها أمة مخرجة ليست لنفسها ولكن كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه أمة باقية ببقاء كتاب الله، باقية ببقاء الزمن. لا دين بعد الإسلام، لا نبي بعد محمد، لا كتابة بعد القرآن. بورك فيكم وفي فضلاتكم. يعني آخر ما لدي من أسئلة في هذه الحلقة ولتكن بداية حديثنا الفعلية عن آل البيت في الحلقة القادمة إن شاء الله، هل لهم خصائص محددة معينة ينمازون بها عن بقية الأمة؟ أو طبعا هم لا يأخذون الصدقة. يقول صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس. مش عبارة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. تطهرهم من إيه؟ من الرجس والنجس. يبقى إذن المال، مال الفقير لو ظل عندي يبقى أنا مالي إيه؟ في نجس. فآل البيت لا يأخذون الصدقة. أبدا لا يأخذوا الصدقة. وإن كان منهم من يستحقها يأخذ هدايا أو إعانة من بيت المال، ليس من صدقات أو له مخصصات. لأن عشان ما حد يعني يعطي آل البيت لأنهم أعلى منها أرقى من هذا. وبعدين الناس يعني مأمونون على أنسابهم. لو واحد يجي كده أنا من آل البيت خلاص أصدقه، يجب أن أصدقه. هو من آل البيت يعني. هو بعمله، هو أفضل شيء أن يظهر لي عمل. والله لو من آل البيت يعني نسبا وخلقا خلاص فوق. يعني هذه القصة. وهم يعني شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما نرى كيف حبه لعلي، كيف حبه للحسن، كيف حبه للحسين.